أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القضية 52، ونؤمن بما فضل الله به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الأنبياء، وما خصه به من النصر بالرعب وإحلال الغنائم وجوامع الكلم وجعل الأرض مسجدا وطهورا له ولأمته وبعثه إلى الناس كافة وختم النبيين به، ونشهد أن حوض الرسول حق، ونسأل الله أن يسقي به. هذه الفقرة الأخيرة من باب الإيمان برسول الله تبارك وتعالى، وتختص هذه الفقرة بما فضل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. ولا شك أن الإيمان بهذا يدخل في باب الإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي فرع من الإيمان بذلك الأصل، وهو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما نشهد أنه رسول الله، كذلك ينبغي أن نشهد بما شهد الله تبارك وتعالى له، وبما شهد النبي لنفسه. طبعا النبي لا يتكلم عن الهوى، بل هو وحي من الله تبارك وتعالى أوحاه الله عز وجل إليه. جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هذه يعني الأمور الست التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أنها كانت فيه ولم تكن في الأنبياء السابقين. معنى أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني أن الله تبارك وتعالى قد علمه البيان الكامل والبلاغ الكاملة، حيث يستطيع أن يعبر عن المعاني الكثيرة بكلمات قليلة. والذي يفهم أساليب اللغة العربية ويقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتبين له هذا تماما، فيجد دائما أن كلمات النبي قد تكون كلمات قليلة لكن معانيها كثيرة جدا. نذكر بعض أمثلة على سبيل المثال. مثلا يعني يأتيه رجل فيقول له: يعني يا رسول الله، يعني أخبرني عن البر والإثم. كلمة البر كلمة جامعة تجمع تحتها كل أنواع الخير، وكلمة الإثم كذلك كلمة جامعة ينضوي تحتها ويدخل تحتها كل أنواع الإثم. يعني لو نكتب مثلا لفظة البر ونضع ما يندرج تحت هذه اللفظة، ممكن يأتي إلى عدة آلاف، يعني الصدق والأمانة وإحسان النية والخلق الطيب، وشرائع الإسلام كلها تدخل في مسمى البر. كذلك كلمة الإثم يدخل فيها كل أنواع الفواحش والمحرمات، تدخل تحت هذه الكلمة. هذه كلمات جامعة. تعريف هذه الكلمات بحيث أنها تأتيها يعني مثل ما يقول يعني علماء المنطق حد ما يعني يشمله هذا الحد يدخل في مسمى البر، وما لا يشمله هذا الحد يخرج منه. الحد اللي هو التعريف الجامع المانع، يعني تعريف جامع مانع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فأعطاه تعريف من كلمتين، لكن هذا يسمى تعريف جامع مانع، وجمع له المعنى الكبير كله في كلمتين. فقال له: البر إذا أردت أن تعرفه فهو حسن الخلق. طبعا يندرج تحت يعني حسن الخلق كل ما تعارف عليه أهل الفطر السليمة من أنه من الخلق الحسن، من الصدق والأمانة والشجاعة والكرم، ويعني البراءة من يعني كل نقص، هذا هو البر. ثم يعني قال له بالنسبة للإثم، قال له: والإثم ما حاك في الصبر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا أيضا تعريف جامع معنى. عرف له كل أنواع الآثام بهذه الكلمات القليلة. قال له: والإثم ما حاك في الصدر، يعني ما الشيء الذي إذا فعلته شعرت بضيق وألم، وأن هذا مما يحاسب الله عز وجل عليه ومما يؤاخذ عليه. وكذلك هو الشيء الذي تكره إذا فعلته كرهت أن يعرف الناس أنك تفعله، أي يعلم أن هذا من الإثم. هذا لا شك أنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. لو أن هذا السؤال ألقي إلى رجل غير النبي قيل له عرف البر وعرف الإثم لاحتاج إلى كلمات قليلة جدا وخطب كثيرة جدا، ولا يستطيع أن يعرفها بمثل هذا التعريف المختصر. هذا اسم جوامع الكلمة. كذلك كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطب قليلة جدا لكنها تتضمن معاني كثيرة. في قوله مثلا صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كلمة جامعة. المسلم تعريف للمسلم، يقول النبي من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا تعريف جامع يجمع إن وصف المسلم بكل أنواع الخير وأنه يبتعد عن كل ما يسيء إلى أخيه المسلم. يسأل مثلا عن الغيبة فيقول ذكرك أخاك بما يكره، كلمة قليلة. يسأل ما الغيبة فيقول ذكرك أخاك بما يكره، ما قال الغيبة هي كذا وكذا وكذا، وإنما أتى بتعريف قصير جدا يشمل المعنى ولا يترك معنى آخر بتاتا، لا يحتاج إلى تكميل ولا يحتاج إلى استدراك. على كل حال كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، من هذا الباب، كلمات قصيرة جدا، قصيرة، جمل قليلة ولكنها تحمل معان عظيمة. فهذا مما فضل الله أول أمر فضل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك ونصرت بالرعب، وجاء في رواية نصرت بالرعب شهرا أمامي وشهرا خلفي، أي أن الله تبارك وتعالى قد أرعب وأرعد منه من النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه. فكان النبي على قلة قليلة، يعني أول من آمنوا به قلة قليلة، ثم لما أمر الله تبارك وتعالى هذه القلة بأن تحمل السيف وأن تدافع عن دينها وعن عقيدتها كما جاء هذا في الآية المشهورة في آية السيف اللي هي أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه الآية نزلت والمسلمون قلة، يعني لا يكاد يحمل السلاح مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أقل من 400-500 شخص فقط هم الذين كان عندهم قدرة لحمل السلاح. ولذلك كان في غزوة بدر اللي هي أول غزوة لم يخرج مع النبي إلا 314 رجلا، كان فيه ناس صحيح ما خرجوا في ذلك الوقت لأن النبي خرج متعجلا ولكنهم كانوا قلة. ومع ذلك هذا العدد القليل اللي هو لا يتعدى 500 رجل خافه العرب جميعا من أولهم إلى آخره. ولذلك فطر الله تبارك وتعالى بهذا الرعب الذي ألقاه في قلوب يعني الكفار وعظم شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك كان من هذا السلاح هو سلاح الرعب من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام، هو السلاح الذي يعني من أعظم الأسلحة التي فطر بها المسلمون الأوائل على أعظم دولتين موجودتين في الوقت على الفرس والرعب. خرج المسلمون من هذه الجزيرة وهم قلة آلاف قليلة لا يتعدون 100,000 شخص، وقابلوا جيوش بعض الجيوش مثل الرومان كان عندهم 4 ملايين جندي تحت السلاح في مناطق أفريقيا وصحاب الفجر. الفرس كان عندهم أكثر من 2,000,000 جندي تحت السلاح في ذلك الوقت، ومع ذلك هذه 100,000 من المسلمين التي خرجت يعني أزالت هاتين الدولتين لمدة قليلة جدا، لم تتعدى يعني 15 سنة إلا وكانت هذه الدولتين قد انتهت من الوجود وقامت دولة الإسلام. فكان الرعب الذي ألقاه الله تبارك وتعالى في قلوب الكفار في يعني من هذه القبائل التي فضل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر أي في الأرض، يعني ما يمشيه المسافر شهر في الأرض، كل هذه المسافة يعني قبل أن يأتي جيش الإسلام إلى هذه المسافة يخافها الجنود الذين وراء ذلك. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، يعني أول من فرض عليهم القتال من أهل الرسالات السابقة هم أتباع موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه. القتال في الرسالات القديمة ما كان مفروض، يعني في رسالة نوح وفي رسالة إبراهيم وفي رسالة هود وفي رسالة صالح لم يكن القتال مشروعا لأهل الإيمان، كان قلة من المؤمنين في يعني خضم وعدد كبير من الكفار، فكان الله تبارك وتعالى يدافع عنه، ينجي القلة المؤمنة ويهلك الباقي كما فعل بنوح ومن معه. الله عز وجل أخبر بأن نوح الذي آمن معه قليل، قال يعني ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، فأنجاهم الله عز وجل في السفينة وأهلك أهل الأرض جميعا. وكذلك يعني لوط لم يكن إلا بيته فقط وأهلك الله تبارك وتعالى القرى التي باقية جميعا. وكذلك قال أنجاه الله عز وجل مع من آمن وأهلك القبيلة بكاملة. وإبراهيم كان وحده صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن مؤمن إلا هو وزوجته فقط لسارة، فخرج من يعني من بلده بعد أن أخرج منها، وأقر الله تبارك وتعالى للناس يعني من يعبد الله تبارك وتعالى. المهم أن هذه الرسالات كلها لم يؤمر الأنبياء فيها بالقتال. أول نبي فرض عليه القتال هو موسى صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى يعني مما قصه الله عن موسى، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، اللي هي أرض فلسطين أرض الشام. قال يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الآخر الآية وجبنا قوم موسى اللي هم بني إسرائيل ولم يقوموا بالقتال كما أمرهم الله عز وجل، وقام أولادهم من بعدهم في عهد يوشع بن نون وقاتل، لكن حرم الله عز وجل عليهم الغنائم، يعني ما يغنموه من الكفار سواء كان مال منقول أو سلاح، يعني ذهب وفضة أو سلاح على أعدائهم أو حيوانات أو أراضي أو عقارات، كل هذه يعني هو المال، هذا المال المنقوش حرمه الله تبارك وتعالى، وإنما أحل لهم أن يأخذ الأرض التي يعني يعيش عليها الكفار يأخذوها. أما ما عليها من أنعام من جور من ذهب من فضة، هذه كانوا يجمعونها كلها في مكان واحد وتنزل نار من السماء فتحرقها جميعا. لم يحل الله تبارك وتعالى الغنائم لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتباع موسى فقط لهم بني إسرائيل هم الذين فرض عليهم القتال وحرمت عليهم الغنائم. أما في يعني بالنسبة لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى قد يعني أحل الغنائم لهم، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ما كان النبي أن يكون لكم أسرى حتى يسكن الأرض تريدون عرض الدنيا اللي هو أخذ الغنيمة والفداء يعني من الكفار، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ربنا سبحانه وتعالى أحل لكم الغنائم في هذه الآية، قال لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أي أن ما تغنموه من الكفار سواء كان يعني عدة حرب سلاح أو كان ذهب وفضة أو كان أنعام وزروع وغير ذلك فهو حلال لكم، وبهذا مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع وتقسيم أموال الكفار المهزومين في الجيش بتوزيع معين قسمه الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه من الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل، هذا الخمس لهؤلاء الخمس لله، يعني اللي هو لله اللي هو هذا قسم قسم النبي وذوي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل خمسه، والباقي الاربعه الاخماس الباقيه توزع بين المحاربين. أما الشيء فهو طبق آخر يعني داخل في مسمى الغنيمة أيضا، وهو ما يتركه الكفار دون يعني تحريك الخيل والركاب، فإن هذا القسم يوزع في حول الخمسة فقط ولا يأخذ منه يعني المحاربون شيء. المهم اختصار هذا التفصيل، هذا في مجال الفقه وليس في التوحيد، لكن أحب هنا فقط أن أبين أن الغنائم أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أحلت له حلت له ولأمته بتقسيم شرعي معين قسمه الله تبارك وتعالى، فنصيب النبي من الغنيمة التي أخذت بالعنوة والقتال له خمس الخمس في واحدة 25، وأما نصيبه صلى الله عليه وسلم من الفيء فهو الخمس، الخمس كاملا في خمس يعني أخماس التي أمر الله عز وجل أن يقسم فيها الفيء، اللي هي للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. على كل حال أشك أنه من فضل الله تبارك وتعالى. هذه رخصة وفضل تفضل الله تبارك وتعالى به يعني على هذه الأمة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يقول يعني إن الله عز وجل نظر إلى فقرنا وعجزنا فأحل لنا ذلك. وإلا كان أساس أن هذا يعني شيء يعني خبيث. ولكن الله عز وجل نظر إلى فقر هذه الأمة وحاجتها فأحل لها ذلك. وكانت يعني الغنائم والخيل تمثل أعظم مداخيل الدولة الإسلامية في عهد يعني الخلافة الراشدة. كان أعظم من تكون الدولة الإسلامية إنما هو من الغنيمة والخيل. وأحلت هي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا أو جعلت هي الأرض طهورا ومسجدا. فالطهور المقصود به الخيار يعني أنه يتيمم في الصعيد الطيب بدلا من الماء. وهذا من التيسير بدل ما يعني يشق الله عز وجل عليه ويأمر المسلم بأن يحمل طهوره معه أينما ذهب. رفع الله عز وجل هذا التكليف وأصبح المسلم يعني إذا سافر ممكن أن يحمل شرابه فقط يعني ما يحتاجه من ماء لشربه والطعام. وأما بالنسبة لوضوئه وغسله من الجنابة فإنه يكفي أن يضرب الأرض ضربة واحدة ويمسح بها يديه ووجهه. وهذا من التيسير في دين الإسلام. وهذا مما فضل الله تبارك وتعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا التفضيل والمجد كذلك. أما إن الأرض مسجد فقد كان يعني أهل الدين السابق من اليهود والنصارى كانوا لا يصلون إلا في بيعهم وفي كنائسهم. وأما بالنسبة لهذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى قد وسع عليها في هذا. فأصبح المسلم يعني أينما أدركته الصلاة إذا وجد أي أرض طاهرة يصلي عليها. وهذا أيضا من التيسير بدل المشقة بأن يطلب منه أن لا يصلي إلا في يعني مكان نفذ للصلاة كمسجد أو بيعة أو كنيسة كما كان عند السابقين. أصبح عن هذه الأمة فأصبحت الصلاة في أي مكان طاهر. كذلك النبي يقول وأرسلت إلى خلقك كافة. هذا فضل عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وفضل الأمة كذلك أن النبي أرسل إلى الناس جميعا من لدنه إلى قيام الساعة. هذه واحدة. كذلك لكل الناس الذين يعيشون في وقته كما قال لأنذركم به ومن بلغ. فهذا أولا فضل الرسول لأن الرسول الذي يرسل إلى يعني قرية ليس كالذي يرسل إلى مجموعة قرى، ليس كالذي يرسل إلى قطر كامل، ليس كالذي يرسل إلى العالمين. لا شك أن الذي يرسل إلى العالمين هذا العلو منزلته وفضله عند الله تبارك وتعالى وللعزيمة والصدق الذي يعني يمتاز به. وقد كان هذا شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أرسله الله عز وجل إلى ذلك فضلا للنبي فذلك فضل الأمة. لكن معنى هذا أن الأمة يعني تصبح هي كل الشعوب وكل الأجداد تصبح يعني رابطة يعني التي تجمع بين المسلم والمسلم رابطة الدين والعقيدة يدخل فيها كل الأجناس وكل الشعوب. ولا شك أن مثل هذا الدين العالم الذي يجمع الناس يعني دين عظيم ليس كالديانات السابقة التي كانت محصورة في شعب بعينه أو قبيلة بعينها أو بلد بعينها. ثم قال النبي وقدس نبي النبي. هذه أيضا فضل وليس يعني كما يظن بعض الناس أن المجيء في الآخر يعني إنما هي مناسبة ولا فضل. لا لا هذا فضل لأن دائما يعني ختام الشيء هو أفضل ولا شيء. ثم يعني هذا الختام قد جمع كل ما عند السابقين وزاد عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا إلى موضع لبنى. فكان الناس يطيفون به يعني من هذه الدار يعني فيعجبون منها إلا موضع هذه التي يقول فالنبي يقول فأنا هذه النبي يقول من النبي يعني مثل الرسول يعني وضعه صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى بناء النبوة أن مثل يعني النبوة كبناء بنية الذي بناه طبعا هو الله سبحانه وتعالى وأنه كدار وأن هذه الدار بنيت إلا موضع لبنة واحدة بقية. فالناس يعني يطوفون بهذا البناء يعجبون منه ويقولون لسه في نقص في هذا البناء يعني ما زال أن هناك نقص باقي. يقول النبي أنا جئت وسددت هذا النقص كنت أجل اللبنة الأخيرة في بناء النبوة. ومعنى هذا أن رسالة النبي هي أكمل رسالة، وهذا لا شك، لا شك أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل رسالة، ففيها كل ما في الرسالات السابقة وزادت عليها وأضافت عليها. ويعني أن علي كما كان عليه أهل الرسالات السابقة ومع عليه الإسلام، يجد أن الإسلام صار هذه الرسالات جميعا، وذلك أنه يعني أصبحت يعني مرحلة البشرية في مرحلة نضج البشر، يعني النبوات محدودة والأوامر محدودة، الأوامر الشرعية ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني استكمل التشريع في كل مناحي الحياة، واستكملت العقيدة في كل مناحي العقيدة، فما عند المسلمين من عقيدة ومن فهم ومن علوم عن الكون وعن الحياة، وما عندهم من تشريع ينتظم الحياة كلها، لا شك أنه ليس عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند أي أمم من الأمم ولا رسالة من الرسالات السابقة ما خص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بما فضل الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ناقشنا هذه القضية أيضا في باب التفضيل بين الأنبياء، وقلنا بأن الحال أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، كما قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لا في الآية الرسل لا شك انهم رسل، لكن نريد ان نفاضل بين الرسل على وجه العصبي على وجه التعصب، لان التعصب مكروه، لكن عصبيه بمعنى اني احب هذا النبي ويعني ابغض ذاك النبي او انقص من حقه، لا شك ان هذا يعني هذه تتحول التفضيل بين الانبياء الى عصبي، كما فعل احد الانصار المهاجرين، لفظ الانصار لفظ طيب، لفظ المهاجرين لفظ طيب، من المهاجرين للهجرة ومن الأنصار للنصرة، وفي عصبية بين المهاجر والأنصار تصير خلاص يعني دعوة جاهلية، كما تخاصم بعض المهاجر والأنصار فقال الأنصار يا الأنصار وقال المهاجر يا المهاجرين، فقال النبي أبي دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ملكين. ولذلك لما قام رجل مسلم فسمع رجل يهودي يقول لا والذي فضل موسى على البشر، فلقمه موسى قال له اي عدو الله وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لما راح اليهودي ان يشكل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لا تفضلوني على موسى، فاني اول من ينشق عنه القبر فاقوم بعزم موسى باطشا بساق العرش، فلا ادري افاق قبلي ام جوزي بساقته. وقال لا تفضلوا بين الانبياء يعني بهذا على وجه العصبيه، والا في الانبياء الذين لا شك انهم افضل كلهم صلى الله عليه وسلم، بدليل هذا الحديث الذي شرحناه فضلت على الانبياء بست، فالنبي افضل مثال الانبياء وكل الرسل، لكن لا ينبغي ان يكون التفضيل بين الانبياء على وجه العصبيه وغمض حق الانبياء الاخرين، لانه قد امرنا بان نؤمن يعني بالرسل جميعا وأنهم رسل الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله يعني نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أو كذلك نحب البعض ونبغض البعض، هذا أيضا من التفريق، من التفريق بين الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فيجب الإيمان بالرسل جميعا ومحبة الرسل جميعا، وكذلك لا ينافي هذا الإيمان أن نعتقد أن بعض الرسل عند الله تبارك وتعالى أفضل من بعض، ولذلك كان بعضهم في السماء الدنيا وبعضهم في السماء الثالثة وبعضهم في السابعة وبعضهم على فوق السابعة، وهي منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مما يعني فضل الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الحوض والكوثر، جاء الكوثر في قول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. خذ رواه الإمام أحمد حديث في هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومة نامها مبتسما، فإما أنه قال وإما أنه قيل له: يعني ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: سورة أنزلت علي، وقرأ هذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر آتانيه أو أعطانيه الله تبارك وتعالى. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى هذا الكوثر، فأخبر بأن يعني بفافه يعني حافتيه يعني اللؤلؤ واليواقيت، وأنه ينزل منه ميزابان، ميزاب هذا الذي يصب في حوض، وهذا الحوض في الموقف، يعني الكوثر في الجنة نهر في الجنة أعطانيه الله عز وجل، وأن هذا الحوض في الموقف والمحشر في أرض غير الأرض التي عليها الناس، لأن الأرض تبدل يوم القيامة، وسيأتي تفصيل هذا في باب يعني الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله. المهم أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض يصب فيه من هذا النهر اللي هو نهر الكوثر. ووصف النبي الحوض كما جاء في الحديث الصحيح أنه يعني أن يعني اتساعه قال ما بين أيلة إلى صنعاء. أيلة اللي هو يعني ما يسمى الآن بإيلات إنهاء العقبة الأردن الحالي، وصنعاء في اليمن. ويخبر النبي بأن عليه آنية أو أباريك عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليزادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفهم ويعرفوني ويؤخذ بهم جهة النار، فأقول أصيحابي أصيحابي أو أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة: ليسوا بأصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوض لا شك أنه في يعني في أرض المحشر، وأنه قبل الميزان كذلك وقبل الصراط، يعني قبل مرور الناس على الصراط، لأن بعض الصراط الجنة رأسا. وصحيح أيضا أن الناس يعني أن يعني هذه الأمة تشرب منه، الأمة الصالحة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشرب منه عند الخروج من الخطر، يخرج الناس دماء عطاشا في موقف يعني عصيب وصعب، فأكرم الله تبارك وتعالى الأمة الإسلامية في هذا الموقف بأن ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ بعدها أبدا، وبذلك يهون ويخف عليه موقف يوم القيامة. ولكن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكل الأمة، يعني ليس لكل أمة الإجابة، يعني ليس لكل من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما هو لصنف مخصوص منهم، وهم الذين بقوا على سنته صلى الله عليه وسلم والتزموا أوامره ونواهيه ولم يغير ولم يبدل. وذلك أن النبي يقول: ليزادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفهم ويعرفوني، فهم من أصحاب النبي، يقول من أصحابي أعرفهم ويعرفوني ويأخذ بهم جهة النار، فأقول أصحابي أصحابي، فيقولون أي الملائكة: ليسوا أصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومعنى أحدثوا الحدث هو الأمر الجديد، يعني البدعة الجديدة، يعني ابتدعوا وغيروا وبدلوا بعدك، فأقول صفقا صفقا صفقا صفقا، يعني بعدا بعدا. وقد قال النبي كذلك مبشرا الأنصار، قال لهم: اصبروا فإني فرقكم على الحوض. والفرق هو الذي يسبق إلى الماء، تكون قافلة ماشية في الصحراء وترسل شخص مقدم منها إلى الماء حتى يرى لها الماء ويهيئ لها المكان عند الماء، ويخرج الماء من البئر ويضعه في الأحواض حتى إذا أتت يعني الإبل استقت منه، فالذي يهيئ المكان للقافلة يعني قبل أن تأتي يسمى الفرس. فالنبي يقول: اصبروا فأنا فرسكم على الحوض، يعني أنا سابقكم، يعني أنا أمامكم هناك. فالنبي هو الذي يسقي الأمة صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة وتأتيه الأمة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كيف تعرف أمتك من هذا الجم الغفير من الناس، يعني الناس كلهم من آدم إلى آخر ناس يحشرون في يعني في مكان واحد. فقال للسائل: أتدري لو كان لك إبل يعني بهم أو صفر، ثم جاءك يعني جمل أبيض أكنت تعرفه، يعني لو عندك إبل سود كلها، ثم دخل فيهم يعني جمل غريب لونه مختلف عن هذا اللون أكنت تعرفه، قال نعم أعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، إنكم يعني إن هذه الأمة تأتي يوم القيامة غرا، الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، والحجال هو البياض الذي يكون في رجل الفرس، ومعنى أنهم يأتون غرا محجلين يعني وجوههم بيضاء من أثر الوضوء، وكذلك أيديهم أطرافهم أيديهم وأرجلهم اللي هي أماكن الوضوء يأتي بيضاء نصا. قال إنكم تأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. فالغرة هذا والتحجيل إنما هو أيضا مما فضل الله به هذه الأمة ببركة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكونون معلومون ويكونون معروفين من كل الأمم، فيردون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويكونون معروفون يعني يكونون معروفون معروفين بهذه العلامة. الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة من المسلمين أتباع النبي، والنصف الباقي من أتباع جميع الأنبياء الذين هم أكثر من 313 رجلا، وهم الرسل والأنبياء جمع غفير أكثر من 1200 نبي، فالنبي وحده محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما يدخل من أمته الجنة شطر أهل الجنة جميعا، وهذا أيضا من فضله وسابقته صلوات الله وسلامه عليه. بهذا يكون قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه من باب الإيمان برسل الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.